وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث 19 من 40 الطائية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري رضي الله عنه اليمني من اليمن رضي الله عنه صحابي جليل وقد كان من أصحاب الهجرتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أهل الحبشة لكم هجرتان، لكم هجرتان. وثبت كما في صحيح البخاري وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال: اللهم اغفر لأبي قيس عبد الله ابن أبي موسى عبد الله بن قيس، اغفر ذنبه. وكان ندي الصوت حسن الصوت رضي الله عنه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءته ويقول: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية جيدة عند ابن سعد وغيره أنه لما استمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي لك تحسينا واجتهدت في تحسينه، يعني زيادة على حسنه بلا تكلف. وليبين أن تحسين الصوت مع الحسن في الأصل أو تحسين الصوت إذا كان صوته ليس حسنا في الأصل أمر مشروع على وجه لا يكون فيه تكلف أو إخراج للحرف عن وضعه وحده الذي حد به. وصحابي جليل رضي الله عنه له مناقب كثيرة، توفي سنة 54 للهجرة رضي الله عنه ورحمه، وله روايات في الكتب الستة رضي الله عنه. هذا الحديث حديث رواه صحيح رواه مسلم في صحيحه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة جعل فداء كل مسلم رجل من اليهود والنصارى. وفي لفظ عند مسلم: يتجيئون بذنوب أمثال الجبال فيضعها الله على اليهود والنصارى. وفي لفظ الذي تقدم أنه لكل مسلم يوم القيامة فداء من النار من اليهود والنصارى. وهذا الحديث معناه واضح ولله الحمد، وقد استشكله بعض أهل العلم وبينوا وجه الحديث ومخرجه وبيانه، وذلك على طرق، منها أنهم قالوا كما أن الله سبحانه وتعالى وعد وأقسم أنه يملأ الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وثبت في الصحيحين أنه من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة أنه أن الله عز وجل قال للجنة: وأن لكل منكم علي ملؤها ملؤها، فيملأها. ثم بعد ذلك تقول النار تقول النار يعني زدني أو تسأل المزيد، فعند ذلك يضع الله عز وجل فيها قدم فتقول: قطني قطني، أي حسبي حسبي. المعنى أنه يملأها يملأها، والمعنى أنه لا بد كما أقسم الله سبحانه وتعالى أن يملأ الجنة والنار. فكأنه إذا ملئت الجنة من الكفار وخاصة من اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، ولهذا ذكروا في هذا الخبر في الرواية الأخرى، فكأنهم إذا ملئوا فلا يكون لأهل الإسلام في النار محل ومحلهم الجنة، فبهذا الاعتبار يكون اليهود والنصارى فداء لأهل الإسلام من النار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل الإسلام بهذه الشريعة، ولمن من الله عليه من اليهود والنصارى ممن دخل الإسلام. فالمراد باليهود والنصارى كل من كان يهوديا أو نصرانيا، سواء كان يهوديا بالنسب وبقي على يهوديته ونصرانيته، أو كان يهوديا بأن انتسب إلى اليهود، فكل من دخل في دين فهو من أهل ذلك الدين ولو لم يكن في الأصل يهوديا من جهة نسبه إليهم. فكان كان يهوديا بدينه فهو يهودي، ومن كان نصرانيا فهو نصراني. لكن لو تهود المسلم أو تنصر المسلم فإنه يكون مرتدا، والمرتد أقبح من اليهودي والنصراني، ولا يقر على ما اختار من دين، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقيل أيضا في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن لكل مسلم فداء من النار من اليهود والنصارى كما في اللفظ المتقدم أن المسلم يرى أنه إذا دخل المسلم الجنة ورأى الجنة فإنه يرى أو يرى منزله في النار لو لم يسلم ولو لم يطع الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري لا يدخل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار فيقال له هذا مقعدك لو أسأت فيرى ذلك فيزداد شكرا لله عز وجل، لأنه إذا كان في الجنة وفي منزله في الجنة فرأى مقعده من النار فيقال هذا منزلك من النار لو أسأت يعني لم تطع الله عز وجل، فيزداد نعيما إلى نعيمه وغبطة إلى غبطته حيث يتذكر النار ويرى النار وأن الله سبحانه وتعالى حماه منها بسبب طاعته لله عز وجل، فعند ذلك يزداد شكرا لله عز وجل. ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أطع، فيقال هذا منزلك لو أطعت الله، فيزداد عند ذلك حسرة ومنزله في الجنة لمن يكون لأهل الجنة، منزله في الجنة بعد ذلك يرثه أهل الجنة، أولئك هم الوارثون وهذا هو المعنى في هذا أن أهل الجنة يرثون أهل النار منازلهم في الجنة لو أطاعوا الله عز وجل، كما أن أهل النار يأخذون المنازل التي كانت في النار للمسلم لو عصى الله، فيعذبون بالنار لأن جميع ما في النار يعذب به الكفار، وهذا بمعنى أنهم يرثون عنهم منازلهم في النار وأهل الجنة يرثون منازل الكفار عنهم، فيزدادون غبطة ويزدادون نعيما إلى نعيمهم. وهذا هو المعنى في قوله تعالى أولئك هم الوارثون. أما قوله تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم أو كذا، أو في قوله تعالى يورثها من يشاء وأن الأرض لله يورثها من يشاء، وكذلك في آية أخرى ذكر سبحانه وتعالى وراثة الأرض فالمعنى أرض الدنيا حينما تكون خبزة يوم القيامة تكون نزلا لأهل الجنة وتأكلون منها فعند ذلك يرثونها. فالمقصود أنهم يرثون أهل النار منازلهم في الجنة وأهل النار يعذبون بمنازلهم فيها وبما ورثوا وأخذوا من المنازل التي كانت في النار لو لم يطع المسلم ربه لكان من أهل النار. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن أهل الإسلام يجيئون بسيئات أمثال الجبال فيضعها الله سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى، بمعنى أن الله عز وجل يتوب على أهل الإسلام ويبقي الكفار فلا يتوب، ويبقي الكفار بعدله سبحانه وتعالى لأن معهم الشرك فتضاف إلى فيبقون على كفرهم وعلى ذنوبهم التي أضافوها إلى كفرهم. أما المسلم فإنه إذا دخل الجنة لا يبقى معه ذنب، إما أن يعفى عنه من أول وهلة بكرم الله سبحانه وتعالى، أو يكون ذلك بأن يعذب في البرزخ أو في أهوال القيامة أو في شدة وكرب يوم القيامة أو بعفو الله سبحانه وتعالى أو بدعاء المؤمنين أو بشدة الموقف أو بأن يعذب في النار ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم يخرج منها كما يخرج أناس من أهل الإسلام من النار. فبذلك يطهرون ويدخلون الجنة ويكونون من أهل الكرامة، فلا يدخل الجنة خبث أبدا، لا يدخل الجنة خبث، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قتات، كل من يدخل الجنة طيب مطيب، فيطيبه الله سبحانه وتعالى إما بتوبته عليه أو بدعاء أهل الإيمان أو بأن يعذبه الله سبحانه وتعالى ما شاء. وأما الكافر فيبقى بخبثه بكفره الذي هو الأصل، ثم ذنوبه التي جناها بعد ذلك، وليس له ما يشفع له لأنه هدم ذلك بكفره، فيجر كفره ذنوبه فيأتي بها معه فلا يعفى عنه، لأنه لم كيف يعفى عنه، وماذا يستفيد أن يعفى عنه من ذنوبه وهو معه الكفر الأصلي. وهذا المعنى أن المؤمن يجيء بذنوب بمعنى أنه يغفر له ويتوب الله عليه سبحانه وتعالى بما تقدم. وعلى هذا يكون قوله عليه يكون القول فيما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يضعها على اليهود والنصارى ليس معارضا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة ليس معارضا له، إنما على ما تقدم أنه له منزل في الجنة ومنزل في النار، فيرث أهل النار فيرث أهل الجنة أهل النار منازلهم، وتبقى النار بما فيها من منازل لأهل النار. وفي حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه من حديث هريرة أنه على شرط الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل النار يعني دخل الكافر النار ورث أهل الجنة منزله، فإذا دخل النار أي دخل الكافر النار ورث أهل الجنة منزله، فيكون منزله لأهل الجنة. وهذا معنى ما تقدم في قوله سبحانه أولئك هم الوارثون، وهو وراثة أهل الجنة لأهل النار منازلهم، ويبقى أهل النار مع ما على ما هم عليه من الكفر وما هم عليه من الذنوب. وعلى هذا يكون الحديث على ظاهره. وثبت في الحديث الصحيح من حديث أنس الذي في الصحيحين في السؤال في القبر، وأنه يسأل ويسأل ما دينك، ما دينك من ربك، من نبيك، فعند ذلك يرى مقعده من النار، يرى مقعده من النار بمعنى، ويقال هذا منزلك يا لو عصيت، هذا منزلك كما تقدم في حديث أبي هريرة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الميت إذا مات الميت عرض عليه مقعده من الجنة والنار، يعرض عليه مقعده من الجنة والنار، فيرى مقعده من الجنة ويأتيه نسيم منه، ويرى مقعده من النار، ثم يقال هذا منزلك يعني لو عصيت، لأجل أن يزداد فرحا وسرورا. وهذا كما تقدم عرض في البرزخ قبل البعث، والذي في حديث أبي هريرة رؤية كاملة في الجنة، المعنى أنه إذا كان هذا النعيم يحصل له في البرزخ قبل البعث ويكون العرض على الروح أو على الروح مع الجسد، فمن رحمة الله وكرمه وجوده أنه إذا دخل الجنة يكون العرض عليه عرضا أكمل وأتم لروحه وجسده، وأكمل ما يكون الإنسان إذا عادت روحه إلى جسده في الجنة، لأن دخول الروح في الجسد واتصال الروح بالجسد في الجنة أعظم من اتصالها بها في الدنيا في حال حياته، أعظم اتصال للروح في الجسد وأكمل اتصال للروح بالجسد هو في الجنة، لأن الروح لها اتصال، الروح لها اتصال بالجسد، أنواع من الاتصال، الاتصال الأول وهو جنين في بطن أمه، الاتصال الثاني إذا خرج إلى هذه الحياة، الاتصال الثالث اتصال الروح بالجسد حال النوم، الاتصال الرابع اتصالها بها في البرزخ في القبر، الاتصال الخامس اتصال الروح بالجسد في الجنة يوم القيامة بعد البعث، بعد البعث لأهل الجنة ولأهل النار. ولهذا نعيم أهل الجنة أعظم نعيم وعذاب أهل النار أعظم عذاب، وذلك أنه كلما عظم اتصال الروح بالجسد كلما كان النعيم أكمل وأتم، وكلما كان العذاب أشد وأقسى. أرأيت الإنسان لو كان نائم الروح تخرج، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنائم لو حركته وربما لو ضربته بشيء يسير لا ينتبه، وبشدة عمق نومه يكون انتباه، فربما تصرخ عنده لا ينتبه، لكن آخر مستيقظ لو صرخت عنده ربما انزعج وتغيرت حاله لأنه منتبه. أما هذا النائم فاتصال روحه بجسده ضعيف، لأن الله سبحانه قبضها قبضا مؤقتا، فإن شاء ردها وإن شاء بقيت ولم يستفق إلا في عسكر الموتى. هذا الاتصال كما تقدم يقوى إذا استيقظ وعادت روحه، إذا استيقظ لو أن أحدا كلمه أو مس جسده فإنه يحس بذلك، أنس روحه بما يسمع، تأثر نفسه بما يسمع من شيء حسن وشيء سيء يتأثر به أشد مما يتأثر مما لو كان نائم. إذن حال البعث يوم القيامة هذا الاتصال أعظم اتصال، ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا مات المسلم إذا مات المؤمن وهو من أهل السعادة فإنه يبدأ نعيمه، ومن مات قامت قيامته، ويبدأ عرض العذاب وعرض النعيم على الروح مباشرة منذ تلقي الملائكة للروح يبدأ. ولهذا إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعرض عليه. وهذا العرض اختلف العلماء هل هو على الروح أو هو على الجسد، هل هو على الروح أو على الروح والجسد. الأظهر والله أعلم أنه على الروح والجسد أنه على الروح والجسد، وذلك أنه يرى مقعده ويعرض عليه هذا المقعد فيتتنعم روحه، وتبعا لذلك يتنعم جسده. أيضا هذا العرض كما تقدم يكون يوم القيامة في الجنة، يوم القيامة في الجنة كما في حديث أبي هريرة لا يدخل أحد الجنة إلا رأى منزله من النار، يعني إذا دخل الجنة في منزله رأى منزله في النار فيقال هذا منزلك لو أسأت، فيزداد غبطة وسرورا. وهذا واضح، الإنسان في الدنيا حينما يكرم إذا فاز بجوائز فيشهد به ويكرم، وغيره مثلا ممن لم يأخذ يقال له فلان وفلان لم يجتهد فلم يأخذ إنما نال ضد ذلك، فهو يكرم مرتين من جهة إكرامه بما نال من إتحافه بهذه الكرامة، وكذلك بما يرى من حال من لم يجد ويجتهد. هكذا المؤمن حينما يرى أهل الكفار في النار، ويرى أيضا هذا المنزل الذي في النار لو أنه عصى الله وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالجنة وهداه إلى هذا الطريق في الدنيا وهداه إليه في الجنة، نعمة عظيمة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد ومن أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم أهدى بداره في الجنة منه في الدنيا. رأيت لو أن إنسان في الدنيا عشرات السنين يأتي داره هو أعلم الناس بها، إذا دخل المسلم الجنة يقصد داره مباشرة ما يحتاج يسأل، أهدى بداره في الجنة منه في الدنيا. هذه الدار التي رآها وتلك الدار الأخرى يراها، يعني هل يتصور أو يراها حقيقة؟ الأظهر والله أعلم أنه يراها حقيقة، فالله على كل شيء قدير. ولهذا آدم عليه الصلاة والسلام لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء، ورأى آدم كما في صحيح البخاري، فكان إذا رأى التفت إلى يمينه ضحك، وإذا التفت إلى شماله بكى. فسأل جبريل ما يبكيه ما يضحكه، قال هذه الأسودة، يعني يلتفت يمينه فيرى أسودة، يعني صور الأرواح من بنيه من أهل الجنة ممن أرواحهم في الجنة، فيضحك. ثم إذا التفت أشأم منه رأى أسودة وهي صور الأرواح من بنيه ممن هو في النار، فعند ذلك يبكي. قال العلماء هذه رؤية حقيقية، والأرواح تنعم وتعذب. ولهذا لما اختلف العلماء في منازل الأرواح كان الصواب أنها مختلفة اختلاف عظيم، بعضها في أعلى عليين وبعضها في أسفل سافلين. ولهذا النار عند كثير من أهل العلم هي في الأرض السابعة، في الأرض السابعة، والنار في الأرض السابعة، والجنة في أعلى عليين فوق السماء السابع عند سدرة المنتهى، سقفها عرش الرحمن كما تقدم. وهذا لا ينافي أن آدم عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى يمينه فيرى الجنة في أعلى عليين، ويلتفت إلى شماله فيرى النار في أسفل سافلين، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. بل إنه سبحانه وتعالى أرى آدم، أراه نسم بنيه، كل نسم بنيه رآهم لما مسح ظهره جميعهم كلهم، حتى رأى منهم واحدا له بريق، قال من هذا؟ قال ابنك داود. قال كم له؟ قال له 60 سنة، وفي رواية أخرى له 40، يعني أن الله سبحانه جعل له عمره 60 أو 40 على اختلاف الروايتين عند الترمذي. فقال يا ربي قد وهبته 60 أو 40، وهي الأرجح في الرواية الأخرى، من عمري، يعني كان يكمل له 100 الحديث. فالشاهد أنه رأى وصورت له، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والشاهد من هذا كما تقدم أن هذا الحديث في قوله إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أهل الملل، هذه الرواية أعم، هذه أعم. والرواية الأخرى في صحيح مسلم أنه يدفع لكل مسلم رجل من اليهود أو النصارى، فيقال له هذا فداؤك من النار، على ما تقدم من التأويل والمعنى الصحيح. ولهذا الأخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس وحديث ابن عمر في هذا الباب، وأنه لا يخالف قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قوله سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، وهذا هو عدله سبحانه وتعالى مع من عصاه وكفر به، وهذا هو فضله سبحانه وتعالى ممن أطاعه واتبع أوامره واتبع رسله، جعلني الله وإياكم ممن ينقاد ويتبع لأوامره كلها بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.